إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه بالإيمان الصادق والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، وأدبوا أنفسكم وأهليكم بالآداب العالية، فإن الله تعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها، أي من طهر نفسه وأدبها هو من المفلحين، وقد خاب من دساها. أيها المسلمون، أصلحوا أنفسكم بآداب الإسلام. ومعنى الآداب هو الأخذ بمكارم الأخلاق حتى تجتمع خصال الخير فيكم. واعلموا أن الأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله عز وجل، وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وأدب مع خلقه. اعلموا رحمكم الله أن الأخلاق الحسنة والآداب الرفيعة أصل من أصول الإسلام، وركيزة من ركائز الإيمان، وليست أمراً غير ذي بال، فإن الله تعالى يرفع شأن المؤمن ذي الآداب الحسنة إلى درجات عالية ومكانة سامية في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق. رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيماناً، أحسنهم خلقاً، الموطؤون أكنافاً، أي المتواضعون، الذين يألفون ويؤلفون. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. رواه الطبراني في الأوسط، وهو حديث حسن. أكمل المؤمنين الإنسان الهين اللين الذي يألف الخير وأهل الخير بسهولة، والناس يحبون الجلوس معه ومصاحبته، لأنه هين لين لا يصدر منه إلا الكلام الطيب والأعمال الصالحة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. رواه أبو داود والحاكم، وهو حديث صحيح. إن المؤمن الذي عنده الأخلاق الحسنة ولو صلى الفرائض فقط وأدى السنن الرواتب وفي الليل ينام، لا يقوم الليل وإنما يقوم لصلاة الصبح، ولا يصوم النافلة، هذا أفضل من الإنسان الذي يكثر من صلاة النافلة وصيام النافلة ولكن أخلاقه غير حسنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وإن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أسوأكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. الثرثار لا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المتشدق في الكلام هو الذي يتوسع في الكلام من غير اختيار، يتكلم ضرب، المهم يتكلم. وقد علم بعض الناس أبناءهم وقالوا لهم: إذا كنتم في مجلس فتكلم، لا تبقى ساكتا، وهذا خطأ، بل عليك أن تقول له: تكلم بخير وإلا اصمت، ولا تتشدق بالكلام. التشدق بالكلام هم الذين يستهزئون بالناس، والذين يتكبرون بكلامهم المتفيهقون، مثل ما يتكلم بعض الناس يتكلم بالمعاني كما يقول يتكلم بالشجات، هذا غلط. كن واضحا، الكلام بالمعاني يكون في الحرب ضد الأعداء، أما في المجتمع فتكلم كلاما عاديا. كثير من الناس إذا جلست معهم يتكلمون بالمعاني وبالشجات كما يقولوا، وبعضهم يعوج فمه باش يقول لك أنا وليد البلاد. نعرف نتكلم، يتكلم بالكلام الذي فيه التكبر وحتى يبين للناس بلي هو وليد البلاد، هذا كله لا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا يا عباد الله أن نحسن أخلاقنا وأن نؤدب أنفسنا بالآداب العالية حتى ننال الخير والفوز في الدنيا والآخرة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. فاتقوا الله يا عباد الله، وحسنوا أخلاقكم وأدبوا أنفسكم، تكونوا من الفائزين المفلحين في الدنيا والآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، من فضله الله تعالى بالإيمان والأخلاق الحسنة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الآداء عمل من صميم الدين، مأمور به المسلم في كل أحواله، يعيش في الآداب في أمن واطمئنان، ويمسك به الحسنات ورضا الرحمن، وفيه تأس برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، ووصفه ربه سبحانه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. إن الآداب يا عباد الله والأخلاق فرض وواجب علينا، فكما تخاف من ترك الصلاة والتهاون بالصيام، فعليك أيها المسلم أن تخاف من ترك الآداء، وأن تخشى الله من أن تكون من أصحاب الأخلاق السيئة، وخاصة في زماننا هذا الذي يجهو فيه الناس من تدهور الأخلاق وقلة الآداب. لا تسمع لإنسان إلا وهو يشتكي: جاري فلان كذا وكذا، فلان الفلاح الفلاني كذا وكذا، الطبيب الفلاني كذا وكذا، الذي يبيع الطعام أخلاقه كذا وكذا، الشباب كذا وكذا. لا تكاد تمر على قوم إلا وهم يشتكون من تدهور الأخلاق وقلة الآداب. هل نبقى نشتكي فقط؟ لا يا عباد الله، علينا إذا أردنا صلاح الفرد والمجتمع أن نعتني مع الإيمان بالأخلاق الحسنة والآداب الرفيعة، وهي مسؤولة كبيرة، مسؤولية كبيرة نسأل عنها يوم القيامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، أي اجعلوا وقاية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إن المسلمين في هذا العصر، في هذه العصور المتأخرة، شعوباً وحكومات يعتنون بتعليم أولادهم أنواع العلوم والمعارف الدنيوية، فهم يحرصون على الرياضيات والفيزياء أكثر من حرصهم على تعلم الأخلاق. مثلاً، لو أن مدرس التربية الإسلامية غاب لشهور أو لأسابيع أو ليأتن بذا يتمون إلا القليل، لكن لو غاب أستاذ الرياضيات وأستاذ الفيزياء تجد أولياء الأمور يشتكون ويذهبون إلى المدير وإلى المديرية ويشتكون. لماذا؟ لأنهم يرون أن تلك العلوم مهمة جدا أكثر من الأخلاق والآداب. ثم في المقابل يشتكون من تدهور الأخلاق. لو ذهبت مثلا إلى الإقامة التي يسكن فيها الطلاب، وقد ذهبت إلى بعضها لإلقاء بعض الدروس عليه، فلما طلبت أن أتوضأ قالوا لي: تفضل اذهب توضأ هناك. لم أستطع أن أدخل إلى المكان الذي فيه المياه، قذارة، عدم نظافة. وهؤلاء سيصيرون في المستقبل أطباء، مهندسين. سبحان الله، تجدهم يهتمون بالرياضيات لكن لا يهتم كيف ينظف نفسه، كيف ينظف مكانه الذي يسكن فيه والذي يعيش فيه. تمر على جامعة يتعلمون العلوم الكونية، وممكن يتعلمون الفيزياء النووية، ولكن لو مررت بكثير من أمكنتهم تجد فيها الأوساخ، تجد هؤلاء يغتاب بعضهم بعضا، لا يتسامحون، يغش بعضهم بعضا. لماذا؟ لأن كثير من المسلمين لا يهتمون بتعليم وتعلم الآداب الرفيعة، وبسبب ذلك تأخرت الأخلاق وكثر الخصام وعمت الشحناء والبغضاء ودب الحسد والتفرق والاختلاف وانتشر الغش والخداع واهتمام الإنسان بنفسه فقط. هذا لو صار مسؤولاً على أي مسؤولية سيصير وبالاً على أمته. وتفاقم العنف وانتشرت المخدرات وفشى القتل والظلم. من يوم آخر نسمع أن الحي الفلاني تقاتل أهله بالسيوف والحجارة والسلاسل والنار والصواطير الشواطة. لماذا؟ لأن كثير من الناس يهتمون إما بالعلوم الدنيوية فقط، أو يهتمون بالدنيا وكيف يحسنون أرضاعهم الدنيوية. فيا عباد الله، العلم وحده لا يكفي، بل لا بد من الآداب. حتى علم الشريعة، لو كان تقرأ الدين تقرأ غير الفقه وما تقرأش الآداب، لن تكون هناك نتيجة طيبة. فما بالك إذا درس الإنسان الفيزياء والرياضيات التي هي علوم نافعة لكن لا يهتم بالآداب. ولهذا ترون أن إعطاء التربية الإسلامية والآداب حصة واحدة فقط في الأسبوع، حصة واحدة. أما الرياضيات حصص، الفيزياء حصص، والسويعة. هل سمعتم أن هناك من يبعث أولاده إلى أستاذ يعلمهم التربية الإسلامية؟ السويعة بلاش مجانا. لا، أما الرياضيات ممكن ينقص من المصروف اليومي باش يقرأوا الرياضيات، لكن الآداب والأخلاق هي التي تهذب الأخلاق وتحسن الطباع. فالإنسان في حاجة ماسة إليها أشد من حاجته إلى كثير من العلم. ولهذا فقد كان سلفنا الصالح يحرصون على تعليم أولادهم الأدب قبل العلم. علم الدين باش يقرأ كيف يتوضا، كيف يصلي، كيف الميراث، ما يعلموهمش حتى يبعثوهم إلى أساتذة الأدب. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم، مش الرياضيات، لا، لطلب العلم تاع الدين، لطلب العلم حتى يتأدبوا. كان هناك أساتذة يعلمونهم الأدب، كيف يتكلم، كيف يمشي، كيف يتكلم مع الكبير، كيف يتكلم مع الصغير، كيف يتكلم مع والديه، كيف يتكلم مع أستاذه، كيف يتعامل مع الحيوانات، القطة والدجاجة، وكيف يتعامل معها. هناك أطفال إذا رأى قطة يضربها، يقتلها، ووالديه يضحكون، يقول ما شاء الله ابننا صار بطلا. إذا يا عباد الله، كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: اسمعوا يا أمة الإسلام، اسمعوا لهذا العالم الجليل رحمه الله ماذا قال: طلبت الأدب 30 سنة. الله، طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما كان صبيا فتبعثه أمه إلى العلماء، فكانت تقول له، فكان يقول: كانت أمي تعممني، لبس له العمامة، لبس له لباس الجميل اللائق بطلب العلم. اليوم التلاميذ قالوا يوم يلبسوا البلوزة ما يلبسهاش من الدار، يخلوها مكرفصة كي يوصل عند باب المدرسة باش يلبسها، ومصور فيها أشياء ويقطعها. والأب يقول: خليه يعيش وقته، يعيش حياته. قال الإمام مالك رحمه الله: كانت أمي تعممني، لبس لي لباس جميل، وتقول له: اذهب إلى ربيعة، ربيعة هذا أستاذ من مشايخ الإمام مالك، فتعلم من أدبه قبل علمه. وهذا درس كذلك للمعلمين والأساتذة. أنت يا أستاذ إذا غضبت على التلاميذ ما تضيعش. كان بعض الأساتذة محترم، أستاذ تاع رياضيات فيزياء محترم، لابس مليح، كي يزعف يمكن ماشي أستاذ، يطيع أمام التلاميذ باش يوريهم بلي راجل، خوفهم. فتعلم من أدبه قبل علمه. أيها المسلمون، إن العلم الديني لا ينتفع به إلا بطهارة القلب والجوارح عن مساوئ الأخلاق. ولهذا اشترط العلماء أخذ العلم عن العلماء وليس من الكتب فقط، ليتأدب الطالب بأخلاق الأساتذة وآدابهم. قال عبد الله بن وهب رحمه الله، هذا من تلاميذ الإمام مالك، قال: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. فيجب على الأمة أن تعلم شبابها الآداب الإسلامية، فيتفرق بينهم الصبي الذي يخشى الله، الذي لا يقتل الأنفس، الذي لا يبيع الطيب بالمال، والفلاح الذي لا يغش، ما يعمرش الخضرة، الصغيرة من تحت والكبيرة من فوق، وما يبيعش البطاطا بالطرارة، يبيعوا البطاطا بالطرارة، بعد يروح يدير حج وعمرة وهو غاش. أنا جيت نشري عليك البطاطا مش الطرارة. كذلك يتخرج عندنا الصانع الذي يخشى الله، ويتخرج عندنا التاجر الذي يخشى الله، لا يبيع المخدرات، لا يتاجر في نساء المسلمين، لا يتاجر بأعراض الناس. ويتخرج عندنا المسؤول الذي لا يفكر في نفسه وأهله فقط، يفكر في نفسه وأهله ويفكر في الأمة والمسؤولية. هؤلاء الذين يتأدبون بالآداب فيعرفون كيف يتعاملون مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه ومع خلقه، وبهذا نوفر الأوقات والجهود ولا نحتاج إلى العقوبات إلا على القليل الشاب. لا بد من العقوبات، لا بد من الزجر، ما كانش عقوبات تفلت الأمور، لا بد من العقوبات. لكن إذا كان الأغلبية المجتمع فاسد، مع أن ترى تعاقب أغلبية المجتمع على خطأ، بل نربي عوض أن ننفق الأموال ونصرف الأموال في العقوبات نصرفها في التربية والآداب. فإذا بقي هناك شاذ بعض الشواذ الذين لا يصبر لا يصلحون، هؤلاء الذين تنزل عليهم العقوبات. فعلينا يا عبد الله أن نتعلم، وحذاري أن تقول يا حسرة الشيخ هذا روى عيش المريخ. لا يا عباد الله، الإسلام قوة يغير بإذن الله، يغير. عمر بن الخطاب كان رجلا غليظا، كان يضرب، ضرب أخته وضرب المسلمين، لكن لما دخل الإيمان قلبه تغير وأصبح ثالث رجل في العالم يذكر، في العالم كله يذكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أجمعين. فاتقوا الله أيها المسلمون وتمسكوا بالأخلاق، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه، واهتدوا بالصالحين من هذه الأمة في آدابهم مع علمهم، وأكثروا الدعاء. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في قمة الأخلاق والآداب الحسنة كان يكثر من قوله: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم احفظهم يا رب العالمين في بلادهم وفي اعراضهم واموالهم ودينهم. اللهم احفظ اخواننا في السودان، اللهم احفظهم يا رب العالمين، اللهم وقهم المغامرات حيث يتآمر عليهم الاعداء ليصبحوا دولتهم، اللهم لا تمكن الاعداء من ذلك يا رب العالمين. اللهم اجعلهم يعتبرون بما حدث في سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي ليبيا وفي تونس حتى لا يعيدوا الشر يا رب العالمين. اللهم عليك باعداء الاسلام الذين يخططون لضرب الاسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا. اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا واولادنا واصلح المسلمين حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا ولا تسلط علينا الاشرار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.